فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، ما زلنا مع الخمر، وقلنا بأن الخمر محرمة، والله تعالى حرم الخمر تدريجا من أجل تربية عباد الله جل في علاه، رب يحفظكم جميعا، جزاكم الله خيرا محبة الرحمن. فأراد الله جل في علاه أن يربي الإيمان في قلوب عباده، ودرج تحريم الخمر، لأن عائشة قالت لو حرم الخمر في أولها ما حرموه، ما استطاعوا إلى ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. بينا ذلك، وبينا من تدريجه الخمر أيضا، وأن الخمر محرمة بنص الكتاب، بأن الله جل في علاه عرض بها أولا، ثم بين التصريح في التحريم لتوقيت معين، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حرم عليهم السكر حين الصلاة، ثم بعد ذلك حرمها على الإطلاق. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، إنما الشيطان يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدق عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون. هم ألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. طيب، يبقى لنا الكلام هنا، الخمر من إيش؟ أنواع الخمر من إيش؟ المسألة على خلاف العلماء، المسألة في خلاف العلماء، لأن الحنفية يرون أن الخمر واقف عند شيء معين واحد فقط. ما هو؟ هو عصير العنب، الخمر المعتصر من العنب، هذا هو الخمر، غير ذلك مما ينتبذ ليس بخمر، لا البسر ولا الشعير ولا البتع ولا غير ذلك، ما عندهم، كل نبيذ عندهم ليس بخمر، إلا أن يصل لدرجة السكر بعد عند الشرب، إلا أن يصل لدرجة السكر عند الشرب. هذا قول الحنفية، واستدلوا على مذهبهم، وهذا مذهب ضعيف جدا، واستدلوا على مذهبهم بذلك، وده طبعا كل أهل الكوفة يتبنون ذلك، مذهبهم بذلك من اللغة، قالوا أن أهل اللغة قالوا بأن الخمر هي ما يكون من عصير العنب، دع الخمرة تشربها الغواة فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها، فإن لا تكنه أو يكنها فإنه أخوها غدته أمه بلبانها. فهم يقولون الخمر في هذا الباب على ما قال أهل اللغة هي المشهورة عند الناس جميعا أنها من عصير العنب فقط، هذه الخمر. وأما السنة فما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنشوان فقال له أشربت الخمر؟ يعني رجل شايف يتمايل عنده نشوة كده ورفع ودخول سرور، فقال أشربت خمرا؟ قال ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله. قال فماذا شربت؟ قال الخليطين، يعني جعل التمر مع الزبيب، أو التمر مع الزبيب في الماء، هذا الخليط كان في أول الإسلام قد نهى عنه السلام ثم أباحه بعد ذلك، قال ولا تشربوا مسكرا. هو يستدلون بهذا الحديث، كيف يستدلون به؟ يستدلون به على أن النبي أقره أنه لم يشرب الخمر، لأنه قال ما شربتها من تحرم الله جل وعلا، قال ما شربت؟ قال شربت خليطين، فنهى عن الخليطين، لكنه أقره أنه ليس بإيش؟ بخمر. والحديث أصلا لم يصح. والحق أنه المشكلة في هذا الباب في الأحناف، يعني أنهم قالوا كانوا يشربوا الخمر من عصير العنب، حتى في الواقع في المدينة الخمر عندهم ما كان من العنب، من البصرة أو من غيره، ما كان من العنب. وأما الجمهور فيرون بأن كل مسكر خمر، كل ما شرب فأسكر فهو خمر، حتى ولو كان ماء الشعير أسكر، لو سكر منه يكون خمرا. البيرة التي تشرب ويقولون لا تؤثر إلا بعد مدة طويلة أو كؤوس كثيرة فهي خمرة أيضا. والأدلة على ذلك كثيرة. أولا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى هنا نص في العموم، قال كل مسكر خمر، يبقى أي شيء أسكر خمر، سواء حتى لو كان سيفن أب، كل مسكر أسكر أعمل الإسكارة فهو خمر. والخمر يا ما خمر العقل بنشوة، الخمر كل ما غطى العقل بنشوة فهو خمر. يبقى إذن البتع والبصر والزبيب والتمر هذا إذا خمر العقل بنشوة فهو خمر. كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، نص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خمر حرام. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني طبعا أنت لست متمرسة في هذا يا سمراء، ومتهيألي أنت لا تشربين الماء البارد حتى، لكن أنت جبت منين الجعة هذه؟ الجعة هذه لا الجعة لا تعرف إلا في المتمرس فأتت بها. ها هم بيسموها عندنا من زمن بوضة، يلا سمراء الله كأنها تمرست في الأمر وتفننت حتى أتقنته فعتقت وأتت به على بابه، أتت بما يتعلق به المتعلقون. فهنا الحق أن نقول بأنه في قول النبي ما أسكر كثيره فقليله حرام حج على الجميع، حج على الجميع، على الجميع في هذا الباب، ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا يرد على من قال نحن لا نقول بأن النبيذ حرام إلا إيش؟ إلا إذا أسكر. طب النبي صلى الله عليه وسلم حط يعني وضع لك إيش أمرا وخطا مهما، قال ما أسكر كثيره فقليله، كل ما كان مسكرا. ولذلك بعضهم يقول قبلنا العذر، أنتم من النبلاء والفضلاء لكن لا تتأخروا مرة ثانية، وإن تأخرتم احتملوا ما سيحدث معكم مني. فهنا يقول العلماء في هذا الباب كل شيء غطى العقل أو خامر العقل من أشوف هو حرام. هم قالوا الحشيشة ليست بحرام، الأفيون ليس بحرام، نعم يقولون بذلك. وصحيح أن نقول أنها تذهب بالعقل، تخامر العقل وتداعبه، فيصير المرء منتشيا فيكون هذا أيضا من الخمر، بل يكون أشد من الخمر. حتى ابن تيمية قال في الحشيشة هي أصلا في بلاد فارس أكثر، قال هي أشد عند الله من الخمر. وأيضا قد ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخمر من هاتين الشجرتين، وأشار إلى القرن والنخلة. وإذن البصر منه إيش؟ منه الخمر، التمر يعني منه الخمر. وحديث أنس رضي الله عنه ورد هذا حديث رواه مسلم، الكرم النخلة. ومن حديث أنس حرمت الخمر حين حرمت مما يتخذ من خمر الأعناب إلا قليل، وعامة خمرنا البصر والتمر، وعامة خمرنا البصر والتمر. فإذا أيضا من التمر، عمر الخطاب بسنة صحيح أنها من البصر والتمر والبتع والشعير، هذه دلالة واضحة جدا على أنها متنوعة. وعمر بن الخطاب هو الذي كان يدعو الله جل وعلا يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا إيش شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فهذا البيان أصله كما قلنا في هذا الباب معرفة أنواع الخمر. وأيضا استدلوا بحديث فيه ضعف، هو حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. والنهي عن كل مسكر ومفتر فيه دلالة واضحة على أنه الخمر متنوعة، الخمر متنوعة. الحمد لله أننا رأينا في رحاب الله الآن، رضي الله عنك وأحسن الله عليك ورد كيد الأعداء عنك ومكر الماكرين، اللهم أمين أمين. إذن هنا أدلة كثيرة كالبحر أن الخمر كانت من أنواع متنوعة، حتى ماء الشعير، ماء الشعير اللي هو يشربونه الآن أنا أحتاط منه، يعني أخاف منه جدا، مع أن كثير قالوا لي يعني أنه هو لا يسكر، لكن لابد أن أقول في أمر آخر حتى لو كان لا يسكر في مواد حافظة، المواد الحافظة دي لو تخمرت ممكن تصل إلى الخمر، لو تخمرت ممكن تصل إلى الخمر، المواد الحافظة تصل إلى الخمر. لذلك أنا أخشى منه، أخاف منه جدا في هذا الباب، لأنه قد يصل بالمرء إلى ما يعني ما لا يحمد عقباه. فالصحيح من القولين وقول الجمهور أن الخمر أنواع شتى، من البتع ومن الشعير ومن البصر ومن التمر. شوف يقول أنس: وعامة خمرنا البصر والتمر. ولذلك العلامة الألوسي العراقي في روح المعاني هو بيقول: وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيفما كان وبأي اسم سمي متى كان بحيث يسكر حرام وقليله وكثيره حرام وشاربه يحد وشاربه يحد. آخر المسائل في الباب قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر. فآخر الأمر في الباب: الميسر حرام. الميسر حرام. إيش الميسر بقى هنا؟ فالميسر هو الماء، الميسر هو القمار، والقمار هو له صور كثيرة، من هذه الصور أن تربح كثيرا وتدفع قليلا، ألا تدفع شيئا وتربح كل شيء، نعم، أو تدفع شيئا ويدفع غيرك شيئا وتربح الاثنين معا. فهذه هي المقامرة، والمقامرة ملعونة. قد قال الله تعالى: فيهما اسم كبير ومنافع الناس. قال: يسألونك عن الخمر والميسر، والاقتران دال على ذلك، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا القمار وهذا الميسر محرم، وكان يشتهر جدا في زماناتهم على اللعب بالنرد قمارا، اشتهر عنهم ذلك في التابعين، والشطرنج أيضا. لذلك ورد حديث فيه ضعف ولكن رواه أحمد في المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم هاتين اللعبتين المشؤومتين، فإنهما من ميسر العجم، يلعبون رهانا يجعلون مالا للشطرنج وأيضا للنرد. والحق أن سعيد محمد سيرين قال: المقامرة ما دخلت فيه المخاطرة، كل ما كان خطرا في مخاطرة كبيرة فهذه مقامرة، كل ما كان فيه مخاطرة كبيرة فهذه مقامرة. وكانوا من أقسامهم يلعبون بذلك، يضع هذا مال وهذا مال ويلعبون الشطرنج، الرابح يأخذ المال كليته، هذه مقامرة، هذه نوع مقامرة. وفي الدومن الآن والزهر والطاولة كل ذلك، وأيضا يلعبون بالنرد مقامرة. ولذلك المالكية قصروا حرمة اللعب بالنرد على المقامرة، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين، معنى ذلك أنه سيعطل لنا إيه النسلم، يقول من لعب بالنرد أو النرد شيف فكأنما وضع هذا في دم خنزير على التعميم، فده يعتبر يرجع على النص بالتقويد، وهذا خطأ أو بالبطلان. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. فمطلق اللعب بالنرد حرام، ويزداد حرمة إذا لعب بإيش؟ مقامرة بالمال على المال. أما الشطرنج فهو حلال ليس بحرام، هذا صحيح. الشطرنج كان يلعبه سعيد بن جبير وغيره، فالشطرنج إن كان يلعب به على الرهان فهذا حرام، هذا حرام لأنها مقامرة. أما إذا لعب بالشطرنج على تقوية الذكاء وغير ذلك يجوز، لأن سعيد بن جبير كان حتى يلعب مستديرا، يقول له: إلى أين مربع وضعت؟ حرك كذا في مربع كذا، حرك كذا في مربع كذا، من شدة الإتقان. وهم يرون أنه ينمي الذكاء وأيضا يدرب على الحرب، فيصح. وإن كان الأولى الخروج من الخلاف مستحب، لكن الصحيح أن نقول بأن اللعب بالشطرنج دون المقامرة جائز وليس فيه ثمة شيء، أما النرد فالتحريم أصلي في هذا الباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.